الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تخفيف القعود للتشهد الأول. عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف، قلت: حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد. أخرجه الشافعي وأبو داود الطيلسي وأحمد والترمذي والنسائي والحاكم ورجال ثقات لأنه منقطع فهو حديث ضعيف. وروى الحافظ وذكر الحافظ في التلخيص أنه روى ابن أبي شيبة عن تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. اسنده صحيح. وروى أحمد وابن خزيمة عن حديث مسعود وفيه: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين أفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله ويدعو ثم يسلم. حسن الترمذي حديث ابن مسعود رغم الانقطاع. قال: هذا حديث الحسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم. يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا: إن زاد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمر بالصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. والأحاديث تدل على تخفيف هذا الواجب ولا تدل على عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وروى أبو داود بهذا الإسناد قال: نهى أن يعتمد الرجل يديه إذا نهض في الصلاة. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. قال أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمدا عليهما، يراد به أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكئ عليها. هذه الرواية الواضحة وهي الصحيحة أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، هذا مثل الإقعاء المنهي عنه، أن يجعل يده خلف ظهره يتكئ عليها وهو جالس. ولكن السنة أن يضع يديه على ركبتيه. وأما عند القيام والله أعلى وأعلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد بيديه على الأرض، حديث ابن عمر. فالصحيح جواز القيام على صدور القدمين وجواز أن يعتمد بيديه على الأرض في القيام. فالحديث الصحيح في أنه نهى أن يجلس معتمدا بيديه على الأرض. روي عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يتكئ على يديه اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. اسنده حسن. باب كيفية القعود للتشهدين. عن العباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة. رواه الترمذي وإسناده حسن. قال: حسن صحيح. قلت: وروينا عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. قال: قلت: اختلف أهل في القعود للتشهد، فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول مفترشا، وكذلك بين السجدتين، وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الآخر متوركا، هو يجر رجليه من وركه اليمنى فيضجع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على الأرض، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. فقال مالك يقعد فيهما على الأرض متوركا. وقال سفيان الثوري يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى، وهو قول أصحاب الرأي. الصحيح أن تشهد الأوسط يجلس مفترشا، والأخير إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية جلس متوركا، وإذا كانت ركعتان فقولان يجلس متوركا أو مفترشا. والصحيح أنه يخير بينهما للعمل بجميع الأدلة، فإذا تعرض العمومان ولم يمكن ترجيح أحدهما عمل بهما جميعا. قال سفيان الثوري يقعد فيهما مفترشا قدمه اليسرى، وهو قول أصحاب الرأي. روي أن عبد الله بن عمر رأى رجلا يتربع في الصلاة فعاب عليه ذلك، فقال له الرجل إنك تفعل ذلك، فقال إني أشتكي. إسناده صحيح. هذا دليل أنه إذا احتاج إلى الجلوس في الصلاة جلس متربعا، وهذا أفضل. قال باب كيفية وضع اليدين في التشهدين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة ووضع يده على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. أخرجه مسلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وشرب السبابة. ظاهر قوله يدعو بها أنه يحركها كما في الرواية الأخرى يحركها يدعو بها. وقول كان إذا جلس في الصلاة يشمل الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، لأنه عام كان إذا جلس في الصلاة، هذا يقتضي أن هذا الوضع أيضا بين السجدتين. أما من قال يبسط يديه بين السجدتين اليمنى واليسرى معا فليس عنده دليل على ذلك. قال عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رأني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع اليسرى على فخذه اليسرى، وشرب بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. قلت الاختيار عند بعض أهل العلم قبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة في التشهد. وقال قوم يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى برؤوس الأنامل. وقيل يضع أنملة الوسطى بين عقدي الإبهام. وقد روي عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض ثنتين وحلق حلقة. إسنادها صحيح. هذا يدل على جواز هذه السورة وكل سورة وردت. يقول واختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم الإشارة بمسبحاته اليمنى عند كلمة التهليل، ويشير عند قوله إلا الله. وروي عن عبد الله بن عمر أنه وضع يده على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إسناده صحيح. الإشارة عند كلمة لا إله إلا الله وعند قوله إلا الله يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما أعلم، بل الظاهر أنه يحركها في التشهد كله يدعو بها، وكذا في الدعاء بعدها. يقول: وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة. عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار: أخبرني عامر عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. رواية لا يحركها ضعفها بعض أهل العلم، خصوصا رواية مع ثبوت رواية النسائي من حديث وائل بن حجر فيه رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، والمثبت مقدم على النافي، ولعله كان يحركها أحيانا ولا يحركها أحيانا أخرى. عن عبد الله بن الزبير قال في هذا الحديث: لا يجاوز بصره إشارته. أخرجه أبو داود بإسناد قوي. وروي عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. أخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح غريب، صححه ابن حبان. وله شاهد عند النسائي من حديث سعد قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة، وإسناده صحيح. باب قراءة التشهد. عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تخير بعض من الكلام ما شاء. وروى محمد هذا الحديث الإمام البخاري قال فيه: ولا تقولوا السلام، قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وقال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذا الحديث متفق على صحته. قوله التحيات لله يعني الملك، في الملك لله، ويقال البقاء لله، يقال حياك الله أي أبقاك، وقد تكون التحية بمعنى السلام. قال الخطيبي: إنما التحيات لله على الجمع لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعن، ولبعضهم إسلم ونعم، ولبعضهم عيش ألف سنة. فقيل لنا قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عن الملك هي لله عز وجل. قال البغوي: قلت: وشيء مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله. يعني في التحيات لله الثناء الذي يصلح لله عز وجل. وقيل التحيات لله هي أسماء الله سبحانه وتعالى: السلام المؤمن المهيمن، الحي القيوم، الأحد الصمد. يريد التحية بهذه الأسماء لله عز وجل أو الأظهر، الله أعلم. وقول الصلوات لله أي الرحمة لله على عباده، كقوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، معناهما واحد. وقيل الصلوات الأدعية لله، هذا أقرب والله أعلم وأعلم. فالدعوات يتوجه بها المؤمن لربه سبحانه وتعالى. وقول الطيبات لله معناه الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه الطيبات للطيبين، يعني الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم. قال البغوي قال أهل المعرفة بالحديث أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ابن مسعود، اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه وهي قول المباركات، ولموافقته القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب علمه الناس على المنبر التحيات لله الزاكية لله الطيبات الصلوات والباقي كما في رواية ابن مسعود. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول بسم الله التحيات لله، وأسندها صحيحة. وروي عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أخرجه مالك وإسناده صحيح. الذي يظهر أن هذه التشهدات كلها جائزة، فهذا من جنس الواجب المخير الذي يجزي أي واحد فيها. وهو هذه الروايات كلها صريحة في أنهم أن الصحابة علموا الناس أن يقولوا السلام عليك أيها النبي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون ذلك في صلاتهم. فمن قال أنه لابد أن يقول السلام على النبي أخطأ، إنما يجوز أن يقول السلام على النبي السلام عليك أيها النبي. قال اختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد، فذهب قوم إلى وجوبها ولو تركه لم تصح صلاته. يروى ذلك عن عمر وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقال الزهري وقتادة وحماد إن ترك التشهد إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته. وقال أحمد إن لم يتشهد وسلم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فمضى في صلاته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القعود قدر التشهد واجب، أما القراءة فاستحباب، مع أن المتأخرين يصرحون بأن قراءة التشهد واجب في القعود الأول والأخير. يأثم ويفسق بتركه عمدا، وتجب عليه إعادة الصلاة، ويجبر بسجود السهو إن تركه ناسيا. وهذا هو أقوى الأقوال من جهة الدليل، أنه أن القعود ركن في التشهد الأخير، أن القعود في التشهد الأخير ركن، وأما التشهد الأول فواجب القعود فيه وقراءة التشهد واجب، وتجب عليه إعادة الصلاة إذا تركه عمدا وإذا تركه سهوا سرد للسهو، لأنه لم يرد في المسيء صلاته، مع التصريح بأنه فرض في قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. قال وروي عن سعيد بن المسيب إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته، هذا قول ضعيف. حديث البخاري في مسيء صلاته بعد ذكر السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، محمله على التشهد الأخير. قال أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة. وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، قد قال بقول الشافعي عبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري وعبد الله بن عمر، ومن التابعين أبو جعفر محمد بن علي والشعبي والمقاتل والإسحاق بن راهويه وأحمد روايتان. الصحيح وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل والظاهر أن التشهد الأول يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. قال ذهب الشافعي إلى وجوبها في التشهد الأخير فإن لم يصلي لم تصح صلاته. هذا فيه نظر، هي واجبة وليست ركنا، هي لم ترد في المسيء صلاة وأرد الأمر بها، فإذا تركها عمدا أمر بإعادة الصلاة، وإذا تركها سهوا جبر وسجد السهو وإن كان جاهلا صحت صلاته. يقول: احتج أصحاب الشافعي بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه والأمر بالوجوب، فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة حتى تكون فرضا، لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا، إذ لا خلاف أنها غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة، مع أن هذا الأمر فيه نظر، والله أعلى وأعلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: ثم ليتخير الدعاء أعجبه إليه، فيه دليل على أنه يتخير ما شاء من الأذكار، وله أن يدعو ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه. واحتج به من لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بعد الفراغ من التشهد، ولو كانت واجبة لم يخيره فيها، وليس احتجاجا ظاهرا، لأنه ثبت في دليل آخر لزوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الدعاء. قلت: وينبغي المصلي بعدما فرغ من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب، ويتحرى من الأدعية ما وردت به السنة. وكذلك كل من أراد أن يدعو بشيء ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته، لما روي عن فضالة بن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة، إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي، الحمد لله بما هو أهله التحيات، وصلي علي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ادعوه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب. إسناده صحيح، خرجه أحمد والترمذي. روي عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فيه أبو قرة الأسدي قال: الحافظ لا أعرف بعدالة ولا جرح، فهو في حكم المجهول. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إخفاء التشهد. عن عبد الله قال: من السنة أن يخفي التشهد. قلت: وهذا قول أكثر أهل العلم. حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، ورجاله ثقات إلا أن فيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن له شاهد عند الحاكم يتقوى بها. وقول الصحابي من السنة كذا حكم حكم الرفع عند جماهير أهل العلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يصلون يبركون. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. ولا تعرض بين الرحمة والثناء، فالله عز وجل يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من صلى عليه من عباده ويرحمهم عز وجل. ومن الملائكة الاستغفار، والرواية الأخرى الدعاء، لا تعارض أيضا، يعني قول أبي العالية لا يتعارض مع هذا القول المنقول. والدعاء من الملائكة ومن المؤمنين شيء واحد. وقوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، معناهما واحد، عطف إحداهما على الأخرى اختلاف اللفظين. الظاهر والله أعلم أنه عند هذا العطف لابد من المغايرة، فالصلوات الثناء والرحمة الرحمة من الله عز وجل. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقياني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق على صحته. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق على صحته. النعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلوات. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله يا رسول الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. يعني قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال البغوي واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هم الذين حرم عليهم الصدقة وعوضوا منها خمس الغنيمة والفيء، وهم صلبية بني الهاشم وبني المطلب، وهذا هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة هم بنو هاشم خاصة، وهو رواية أخرى عن أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقيل زيد بن أرقم من آل محمد؟ قال آل علي آل جعفر وآل عباس، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. وقيل آله كل مؤمن تقي، وروي مرفوعا. راه الطبراني بسند ضعيف. ولكن روى البخاري عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل بني فلان، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. قال النووي إن ولي معناه من إن ولي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب نسبه. هذا معنى مهم للغاية. الظاهر في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل بيته وقرابته الذين قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال سفيان الثوري آله أمته، وقيل آل الرجل أهله إذا كان من أوساط الناس، فأما الرئيس والعظيم فآله أشياعه وأتباعه. أقدم من نقل عنه هذا القول جابر رضي الله تعالى عنه، وحكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. قال باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وفي رواية أبي عيسى من صلى علي صلاة. صحيح أخرجه مسلم. عن عبيد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال إنه جاءني جبريل، فقال أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. أخرجه أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي والحاكم، وهو صحيح بطرقه. والذي يظهر أن هذا قاله جبريل عن الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. أولى الناس بي أي أقربهم منه عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. عن عامر بن ربيعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى عليه، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف، لكن له متابعة يتقوى بها عند أبي نعيم في الحلية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وراغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، وراغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخله الجنة. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن حبان وصححه. أخرج مسلم في البر والصلة الفقرة الأخيرة بإسناد آخر، وله شواهد يصحح بها. عن أبي سعيد قال: ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. إسناده صحيح موقوف، وهو لا يقال من قبل الرأي. أخرجه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: ما قعد قوم لفظ ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. صححه ابن حبان. باب الدعاء قبل السلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غلم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق على صحته. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. خرجه مسلم. وظاهره وجوب هذا الدعاء كما قال طاووس، إذ أمر ابنه أن يعيد الصلاة التي لم يستعذ فيها من 4. وفتنة المحيا ما يكون من فتن أثناء الحياة، وفتنة الممات إما يراد بها فتنة القبر، وإما يراد بها الفتنة عند الموت حين يشتد الشيطان على الإنسان، نعوذ بالله من الشيطان. عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق على صحته،